هذا السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، في الولايات المتحدة الأمريكية الآن تمر بفترة انتخابات رئاسية ينتخبون الرئيس، فهل يجوز للمسلمين الأمريكيين التصويت في هذه الانتخابات لأحد المرشحين الذي يعتقد أنه أنفع للمسلمين في هذه البلد، أم أن يتجنبوا هذه الانتخابات قطعيا؟ أرى أن ينتخبوا من يرونه أنفع للمسلمين، ولا حرج في هذا. واستمع إلى قول عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في دبر السنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ومن الذي ينتصر؟ عجيب، الروم على الفرس، لأن الروم أهون على المسلمين من الفرس، والمؤمنون يفرحون إذا انتصر الكافر الذي هو أقل ضررا على المسلم من الكافر الآخر، وكذلك من انتخابه. فلمن ينتخب من يرون أنه أبعد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.